السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب أصول العقائد الدينية لمؤلفه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. ووصلنا لازلنا في الأصل الأول، وهو التوحيد، وذكر المؤلف رحمه الله في الدروس السابقة تفاصيل، هكذا قلنا، تفاصيل في باب أو في نوع توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. ذكر مسائل وفصل فيها، وهي في غاية الأهمية، نحتاجها جميعا وخصوصا طالب العلم. وفي درس الليلة إن شاء الله سنكمل هذا الأصل، نسأل الله العون والتوفيق والسداد، وهو يتعلق بتوحيد الألوهية. يتعلق بتوحيد الألوهية، عندما يعرف الإنسان الموضوع الذي يريد أن يقدم عليه أو يكتب فيه، وهذه طريقة يعني صاحب التدريس أو صاحب التأليف يذكر في المقدمة ماذا يريد أن يفعل في تأليفه أو تدريسه، فواهب نفسه وغيره، السامع والكاتب. فنريد أن نتحدث عن هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. نسمع، تفضل الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته شرح أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله. قلنا هذا الحديث من المؤلف رحمه الله يتعلق بتوحيد العبادة أو بتوحيد الألوهية، والمراد به إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون سواه، أو وحده لا شريك له. هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، وكل رسول يأتي ويأمر قومه بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به. ومن أعظمه وأعظمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، خاتمهم، دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا النوع من أنواع التوحيد، قال المؤلف: ولا يتم. سبق معنا كلمة لا يتم، لا يتحقق، حتى يخلص، يعني يكون التوحيد ماذا؟ خالصا. يكون التوحيد خالصا، يخلص العبد لله تعالى في إرادته، وهذه تتعلق بماذا؟ بالقلب، تتعلق بالقلب. الإيمان شيء معلوم أنه لا بد من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فيقول هنا في إرادته أي بالقلب اعتقادا، والاعتقاد ينبغي أن يكون ماذا؟ جازما وصريحا. وأقواله، وهذه تتعلق باللسان، تتعلق باللسان، وأفعاله تتعلق بالجوارح. فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة حتى يكون التوحيد خالصا، لا بد من اجتماع هذه الثلاثة بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم قال: وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بإثبات ونفي. فتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، وتنفي العبادة عمن سواه، وكل معبود سوى الله باطل. فينبغي أن يكون المسلم موحدا خالصا بإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وبالتبرؤ من الشرك كله صغيره وكبيره، والتبرؤ من أهله، من أهل الشرك. المنافي للتوحيد كل المنافاة، معنى كل المنافاة يعني أن التوحيد ينتهي كله، ينتهي كله بالشرك الأكبر، بالشرك الأكبر، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. هذا تعريف ماذا؟ الشرك الأكبر. تعريف الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كالصلاة مثلا أو غيرها من العبادات، إذا صرفتها لغير الله فقد وقعت في نوع من أنواع الشرك الأكبر أو في صورة منه. إذا نأخذ من هذا وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة، في إرادة العبد بقلبه، وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة، في إرادة العبد بقلبه، أنه ذكر هذه الثلاث الأشياء، وفي لسانه، وفي عمله بجوارحه. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تشمل الثلاثة، هذه الكلمة تشمل الثلاثة. ثانيا وجوب ترك الشرك الأكبر والتبري من أهله، لأنه ينافي التوحيد كله. وجوب ترك الشرك الأكبر لأنه ينافي التوحيد كله. والشرك الأكبر قد عرفه المصنف رحمه الله، وقد حذرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك. ومن جملة التحذير ما حذرنا الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يذكر أهل العلم أن التوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لا بد فيه من الثلاثة الأمور التي ذكرناها: بالإرادة بالقلب وباللسان وبالجوارح مع الاعتقاد أن الله تعالى هو الإله الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه، وأن يكفر بما يعبد من دون الله، لحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث فكلمة الاعتقاد هنا تكون في ماذا؟ في أن الله، تعتقد اعتقادا جازما في أن الله هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. فأنت تأتي بواجب بل هو أعظم الواجبات، بل هو أعظم الواجبات عبادة الله وحده دون سواه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله وقال: وكمال ذلك، يعني وكمال التوحيد. والمقصود بالكمال هنا الكمال الواجب، الكمال الواجب، بمعنى أنه يجب أن يدع العبد الشرك الأصغر كما يجب أن يدع الشرك الأكبر، يجب عليه أن يدع الشرك الأصغر، رغم أنه لا ينافي التوحيد كله، كل المنافاة. الشرك الأصغر لا ينافي التوحيد كله ولكنه ينقصه، الشرك الأصغر ينقص الشرك التوحيد الواجب. هذا النوع من الشرك، الشرك الأصغر، عرفه المؤلف بقوله: وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فهي تسمى شرك أصغر، ومثل له بالحلف بغير الله. فكيف يكون الحلف بغير الله وسيلة وظاهره أنه شرك؟ قالوا: وسيلة إلى تعظيم غير الله، لأن تعظيم غير الله تعالى شرك أكبر. تعظيم غير الله عز وجل كتعظيم الله شرك أكبر. فهذا الحلف ربما يفضي بالحالف إلى أن يعظم المحلوف به، فيكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. واضح؟ ويسير الرياء الذي يطرأ على العبد أثناء العمل كعمل الصلاة، فيرى شخصا مثلا فيزين صلاته من أجل أنه ينظر إليه، حسن صوته أو يطمئن في أقواله وفي أفعاله، فحينئذ يكون ماذا؟ نوع من أنواع الشرك الأصغر. أما الرياء الخالص، ولذلك عبر باليسير، فهو شرك أكبر ونفاق اعتقادي، وهو كنفاق المنافقين نفاقا اعتقاديا، وهو شرك أكبر. أما من طرأ عليه الرياء فيجب عليه أن يدافعه، وهذا واجب المؤمن المجاهدة والمدافعة لهذا النوع من أنواع الشرك، ولا يستهان به لكونه شركا أصغر. فالشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب دون الشرك الأكبر، أكبر من قتل النفس بغير حق كما ذكر أهل العلم، وأكبر من الزنا وغيرها من الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أكبر منها وأعظم، واستدلوا على ذلك بأقوال من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. من العلماء من عرف الشرك الأصغر بأنه كل عمل أطلق عليه شرك أصغر، كل عمل أو كل قول أطلق عليه شرك أصغر فيسمى أصغر. ولعل هذه العبارة عبارة المؤلف من العبارات الراجحة، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. هناك فروق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، منها أن الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة، من ملة الإسلام، بينما الشرك الأصغر لا ينقل صاحبه من ملة الإسلام بل يبقى مسلما ومعه إيمانه الذي بقي معه ناقص الإيمان. ومنها أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتب، وأما الشرك الأصغر فإن عذب على قول بعض أهل العلم أن صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه يعذب، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأدخل في هذه الآية الشرك الأكبر والأصغر على قول من أقوال أهل التفسير، فيعذب بكثر ما جنى ثم يخرج من الجنة من النار إلى الجنة. من الفروق أن الشرك الأكبر يحبط سائر الأعمال التي مضت للعبد، أي نوع من أنواع الشرك الأكبر ولو مرة واحدة فإنه يحبط العمل، لكن إن تاب تاب الله عز وجل عليه وأعاد له أعماله بفضله ورحمته. وفي هذا حث للعباد على التوبة النصوح من كل ذنب حتى وإن كان شركا أكبر. سؤال، نحن تطرقنا على الوسائل، وسائل الشرك وأنها من الشرك الأصغر، هل اتخاذ المساجد وبناء المساجد على القبور من الوسائل؟ تفضل. نعم نعم من الوسائل، وهي نوع من أنواع الشرك الأصغر قد يفضي إلى الشرك الأكبر بسبب الغلو، بسبب الغلو، لكن لا يستهان بذلك، فلا نقول كونها شرك أصغر الأمر سهل أبدا. لا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد بني على قبر، واضح؟ وهذه يعني المشكلة واقعة في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، في غير هذه البلاد حماها الله وحما بلاد المسلمين جميعا. ينبغي للإنسان أن يتنبه، ومن التنبه ومن الواجب علينا كطلبة علم ودعاة إلى الله أن نحذر من الشرك كله، في المناسبات، في خطب الجمعة، وفي المحاضرات، وفي النصيحة للناس. ينبغي علينا أن نهتم بالتحذير من الشرك بالله، ومن جملة ذلك البناء على الوسائل، تحذير من الوسائل، ومن جملة ذلك البناء على القبور واتخاذ السرج عليها والمباني والقباب وغير ذلك. أما لو عبدت وصرف لها نوع من أنواع العبادة فهذا انتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فضل الله عز وجل والخير يذكر، وبنعمة الله الإنسان يتحدث أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية حرسها الله وزادها عزا وتمكينا، خدم الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين. من جملة الخير وأعظم الخير أنك لا تجد قبرا بارزا يعبد من دون الله عز وجل، ولا تجد الطواف على الأضرحة والمقامات، بل تجد ولله الحمد المحاربة لذلك من ولاة الأمر ومن علماء المسلمين في هذه البلاد المباركة، فنحمد الله عز وجل على ذلك. هذا يتطلب منا ويشرع خاصة من طلبة العلم الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد، أن هذا الأمر يهم المسلمين كلهم، وليس يهم المواطن هنا فقط والمقيم، بل والله يجب على الأمة المسلمة كلها أن تدعو لهذه البلاد بالخير والصلاح والثبات على دين الله، وأن يكون من المتعاونين معها على هذا الخير العظيم. هذا واجبنا جميعا، سأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظهم بحفظه. كم رقم؟ 1199 كريلا لو سمح. الله يبارك فيكم. تفضل يا شيخ حمد. تفضل. سيارة كريلا رقم اللوحة 1199 باء سين ميم، يطلع السيارة من قدام الطريق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه وأن يتفضل علينا جميعا بذلك. قال رحمه الله: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. هذا الحديث من المؤلف رحمه الله في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو بيان حقيقة الإيمان، لأن التوحيد والإيمان بمعنى واحد، فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أربعة أركان دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، ولا تخفى عليكم من الأدلة على ذلك ما ورد في الزيادة، زيادة الإيمان، والزيادة تدل على ماذا؟ على النقص، على دليل على النقص. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادهم هدى. وهكذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على النقص، والنقص دليل على ماذا؟ الزيادة أيضا، كما أنه ينقص أيضا يزيد، فينقص بالمعصية ويزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص وربما ينقص فلا يبقى منه شيء بكثرة المعاصي. ولذلك ينبغي للعاصي وعلينا جميعا، كل ابن آدم خطاء، إذا أمر يعني حصل على أو حصلت عليه معصية وأخطأ عليه أن يبادر بالتوبة، عليه أن يبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يؤجل. بعض أهل العلم استدل على التفاوت الذي يذكره المؤلف رحمه الله درجات متفاوتة بقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم، قال من عبادنا المقصود بهم عباد الله المؤمنين، قال فمنهم ظالم لنفسه، هذا هو صاحب ماذا؟ المعاصي، الذي حصل عليه نقص في الإيمان بسبب المعاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ورتب على هذا، على هؤلاء الأشخاص أو الأنواع فضل الله تعالى ورحمته ودخول جنته، رغم أنهم متفاوتون في ماذا؟ في الإيمان، لكن درجاتهم في الجنة ليست مستوية بل متفاوتة. وقد ثبت في الأحاديث أن بعض أهل الجنة يتراءى البعض الآخر كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، مما يدل على ماذا؟ على تفاوتهم في درجاتهم في الجنة بسبب تفاوتهم في الإيمان. وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فهذا يدل على أن هناك تفاوت في الإيمان، وهناك تفاوت في ماذا؟ في جزاء المؤمنين، وأنهم ليسوا على مستوى واحد في درجات الجنة، بل يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، ويقتسمون منازلهم بماذا؟ بأعمالهم الصالحة التي عملوها في هذه الحياة. قال: بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. انظر، معرفة الله والقيام يعني أمران، الأمر الأول المعرفة، وهذا يتضمن الاعتقاد القلب، والقيام بعبوديته يتحدث أيضا عن اللسان وعن العمل بالجوارح. فدل ذلك على أنه لا بد في الإيمان من وجود الاعتقاد ووجود القول ووجود العمل بالجوارح. هذه المعرفة ينبغي أن تكون صحيحة، ينبغي أن تكون المعرفة صحيحة، وهذا هو الواجب علينا، أن نعرف دين الله، أن نعرف العبودية التي نتعبد بها لله عز وجل. وذلك يقتضي أن يجاهد الإنسان نفسه ليعرف هذا الأمر، ولا يكون إلا بالتفقه في دين الله، وهو دعوة لنا أن نتفقه في دين الله. وأن يسعى العبد منا دائما وأبدا من ذكر وأنثى يسعى في هذه الحياة ليكون فقيا في دين الله، فيتعلم دين الله عز وجل على أيدي العلماء الراسخين في العلم طيلة حياته، حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة. هذا واجبنا جميعا، والواجب نحن كدعاء أيضا، وهذا أشار إليه المؤلف، علينا أن ننبه ونذكر الناس بهذا الأمر العظيم، وأنه يجب عليهم أن يتعلموا دين الله حتى يعبدوا الله على بصيرة. قال: فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله. تفاصيل أسماء الله قد سبق معنا بعض التفاصيل، يعني أن سبب أو أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تكون نتيجتها ماذا؟ معرفة الله عز وجل كما ينبغي أن يعرف، كما ينبغي أن يعرف، فيعبد الله تبارك وتعالى. فقال هنا: من تفاصيل أسماء الله، يعني في النصوص الواردة، وصفاته وأفعاله وآلائه أي نعمه، ومعانيها الثابتة، يعني عرف المعاني لاسم من أسماء الله ولصفة من صفات الله كالسميع والبصير ماذا تعني، واللطيف والخبير إلى غير ذلك، الثابتة في الكتاب والسنة، وهذا أمرها توقيفي، وفهمها فهما صحيحا، يعني بفهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى أن نفهم وأن نقتدي بسلفنا الصالح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا دلالة على أن الله زكى السلف الصالح، زكى الصالحين، على رأسهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فينبغي علينا أن نفهم دين الله، وخصوصا باب الأسماء والصفات، بفهم سلفنا الصالح، وبالتالي نحذر ماذا؟ نحذر كل الحذر من المناهج المختلفة والمنحرفة التي انحرفت في أبواب العلم والعمل، في أبواب الدين كله، ومن جملة الأبواب التي انحرفوا فيها باب الأسماء والصفات، فالانحراف فيه خطير، يجب الحذر منه أشد الحذر. قال: فامتلأ قلبه. هذه العبارة نتيجة، هذه العبارة نتيجة، الفاء فاء إيش؟ تفضل، ما شاء الله، سببية، بسبب معرفته أسماء الله وصفاته وصفاته وأفعاله وآلائه سبحانه وتعالى، امتلأ قلبه من معرفة الله. نتيجة معرفة الله امتلأ قلبه إيمانا، ولذا فيه إشارة إلى أن من أسباب زيادة الإيمان في قلب العبد المؤمن أن يعرف أسماء الله وصفاته، ويعرف معانيها، ويعرف ما تدل عليه مما يجب العمل به. فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه. يعني فيه إشارة إلى أن أعظم الدين هو أن يمتلئ قلبك إيمانا يورث تعظيم الله وإجلاله والتوكل عليه والإنابة إليه والتوبة إليه. فكلما وجد العبد المسلم في قلبه إنابة إلى الله أعظم وأكثر، دل ذلك على ماذا؟ على أنه كمل في الدين، كمل في ماذا؟ في دينه. كلما عظم التوكل عنده كلما دل على أنه كمل ماذا؟ دينه. وهكذا فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور، عبارات عظيمة من المؤلف رحمه الله، يعني مختصرة ولكنها شاملة، تدل على أهمية العناية بهذه الأمور، وأنه ينبغي للإنسان أن يعظم ربه وأن يجله وأن يحبه وأن ينيب إليه وأن ينجذب بكل أنواع الانجذاب بقلبه وبجوارحه إلى الله عز وجل، فيميل إلى الله، يميل إلى الله عز وجل وينيب إلى الله. وإذا صلح القلب صلحت ماذا؟ الأعضاء. قال: متوجها إليه وحده لا شريك له. حذر من الشرك، تحذير من الشرك دائما من المؤلف رحمه الله. شرك لا يخالط أعماله، شرك لا يكون في الأسماء والصفات ولا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الربوبية، بل يجب أن يحذر الشرك كله، وهذا يحتاج من الإنسان أن يسعى. ثم قال: ووقعت، كلام متواصل عن المؤلف رحمه الله، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى الله وبالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. هذا الكلام تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق لأهمية الأمر الذي ذكره، وهو ماذا؟ أن يسعى الإنسان لتعظيم الله ولقوة التوكل على الله وللإنابة إلى الله في كل وقت وفي كل حين والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يمتلئ قلب العبد إيمانا بالله عز وجل حتى يكمل دينه. قال: وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، وأعظم الأغراض الفاسدة الشرك بالله عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. وفاطمأن إلى الله معرفة، مقصود بالمعرفة العلم النافع، العلم النافع، ومن جملة ذلك علم الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة، فيعلم عظمة الله وحق الله العظيم. وإنا معرفة وإنابة وفعلا وتركا، يعني حتى أن التروك والنواهي التي نهانا الله عنها ونهانا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن يحتسب الإنسان فيها النية لله عز وجل. فعندما تترك معصية أنت تشعر نفسك بأنك تركت هذه المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لما نهاك الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وتكميلا. التكميل هنا يقصد به ماذا؟ الأشياء الزائدة عن الواجبات والفرائض، يعني أن الإنسان لا يقتصر فقط على الواجبات والفرائض، بل يجب عليه أن يكمل إيمانه بماذا؟ بالمستحبات، بالمكملات من الآداب والأخلاق الحسنة الفاضلة والنوافل، من نوافل الصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك مما ينبغي على الإنسان أن يهتم به حتى يكمل إيمانه. ومن فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم فرائض وفرض عليهم هذه الفرائض وجعل لهم معها ماذا؟ نوافل، حتى تكمل النقص الذي يحصل على الإنسان في الفرائض. ثم قال: يعني هذه الأمور أول ما تسعى أنك تنقذ نفسك، ولذلك يتعلم الإنسان العلم أولا لأجل ماذا؟ ليعلم نفسه فينقذ نفسه من ماذا؟ من الجهل. والغرض الثاني يعلم غيره، يعلم غيره. انظر إلى العلماء الراسخين في العلم أهل النصح، هو يريد أن يبين لك تدعو نفسك، تعلم نفسك حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، حتى تنقذها من الجهل. ولا تنس أن عليك واجبا عظيما تجاه إخوانك المسلمين بأن تدعوهم إلى الله. كما علمت هذا الحق واتبعت هذا الحق، يجب عليك أن تبين هذا الحق للناس، فهذه أمانة في عنقك، في عنق الدعاة إلى الله وفي طلبة العلم الذين تمكنوا من العلم النافع وأعطاهم الله هذه النعمة. يجب أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة فينقلوا هذا الخير ويدعو الناس إلى الخير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله ومن الهداة المهتدين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير ولدعوة الناس إلى الخير، وأن يعيننا في ذلك، وأن يجنبنا صوارف هذه الأمور الأمور وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها وأن تكون عونا على طاعته سبحانه وتعالى. فقكم الله بارك فيكم. ختم المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء، لأنه ينبغي للإنسان أن يشعر نفسه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الدعوة إلى الله والنصح للناس، إلا أنه في حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فيا لا يغفل الإنسان مسألة الدعاء. الدعاء هو العبادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء هو سلاح المؤمن، تدعو الله في الليل والنهار، تختار من جوامع الدعاء الثابتة من القرآن والسنة، تختار مضان التي يستجاب فيها الدعاء، كما بين الأذان والإقامة وفي الصلاة وفي جوف الليل، وعندما يحصل للإنسان خشية ويحصل عنده خضوع. فينبغي عليك أن تغتنم هذه الأوقات وهذه المضان، فترفع حاجتك إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق المسلمين وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. نسأل الله أن يرحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود، نسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر. هم والله يدافعون عن هذه البلاد التي فيها المسلمون وأعراض المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان، وفيها الخيرات العظيمة. نسأل الله أن ينصر المجاهدين بنصره المؤزر، وأن ينصر إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ينصره بنصره وأن يؤيده بتأييده وأن يحفظه بحفظه وأن يمتحه بصحته وعافيته. كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير. نسأل الله أن يديم علينا نعمه في هذه البلاد وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. نسأل الله عز وجل، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الأعداء ونعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفقكم الله وبارك فيكم وأعانكم ويسر أموركم وحفظكم وأرجعكم إلى أهليكم سالمين غانمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. سأل الله أن نتمكن ونكمل هذه الرسالة إن شاء الله تعالى بإذن الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. متعك الله بالصحة والعافية.